الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعض، أحبتي في الله، لازلنا مع السلسلة المباركة التي تتحدث عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا من قبل عن سيدنا سلمان، تكلمنا عن سيدنا بلال، اليوم أحدثكم عن صحابي ذو قرابة لنبي محمد. تتخيل يكون مين؟ هو مش علي، لكن هقرب، عبد الله بن عباس، جزاك الله خيرا، فتح الله عليك. سيدنا عبد الله بن عباس الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم عافقه في الدين وعلمه التأويل. هو حبر الأمة وترجمان القرآن. هو عند ولادته أخذته أمه، أمه كانت أخت ميمونة، سيدتنا ميمونة أم المؤمنين ميمونة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأمه بعد الولادة مباشرة تنزع عن نفسها أذى الولادة وتحمل الوليد قبل أن تضع أي شيء في فمه، وتذهب به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضعه في حجره، وإذ بالنبي محمد يأخذ شيئا من ريقه فيضعه في فم المولود، فكأنما أول شيء يدخل جوف عبد الله بن عباس وريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدعو له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لك أن تتخيل أنه يولد في العام العاشر من البعثة المحمدية. الرسالة جت على سيدنا النبي وعنده 40 سنة. بعد 10 سنين من الرسالة ولد ابن عباس، يبقى كان سيدنا النبي عنده 50 سنة. يبقى من 50 سنة ووفاة النبي عنده كم سنة؟ 3. يبقى هيعيش مع ابن عباس كم سنة؟ 13 سنة. ومع ذلك يحصل من العلم من سيد الخلق ما لم يحصله أحدا من قبله ولا من بعده. شوف بقى يعمل ابن عباس من أول يعني حياته، ويبدأ يتكلم ويبدأ ينشط ويروح المسجد و يترقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، طول النهار مشهور النبي صلى إزاي، وقف إزاي، بيركع إزاي، بيسجد ازاي، جلسة التشهد ازاي، ياكل ازاي، يشرب ازاي. مراقبة نصيقة من ابن عباس لفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده في مشكلة، ما طول النهار النبي قدام متعلم منه، طب بالليل لما النبي يدخل بيته هتعلم ازاي؟ ليها حل. ليها حل، لأن أم المؤمنين ميمونة سبق قلت لك إنها خلته، ممكن يتحرى ليلة خلته ويذهب ليبات عند خالته في يوم مجيء النبي لها، في يوم النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. وفعلا ترقب اليوم وذهب ليبات عند بيت أم المؤمنين ميمونة. فاطن النبي لما يريد، ده الولد ده الغلام ده عاوز حاجه بقى، عاوز يتعلم. طبعا زينك ما يشردش بعيد ويقول روح بقى يترقب، لا، اترقب العلم عند اهل العلم. ينام عبد الله بن عباس في عرض السرير، وينام النبي محمد واهله في طول السرير، في طول السرير يعني بالبلد كده ينام تحت الرجلين. شوف عندك عيل صغير وتنام تحت رجلين كده اهو بالعرض، وهرام النبي محمد هو وأهله في طول السرير. طب ما تنام ابن عباس. لا ده مش جاي عشان هذه مهمة انه ينام ويغفل، لا لا هو ما عندوش وقت ينام، هو جاي عاوز يحصل اكبر قدر من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الليل. واذ ابن عباس يقول في لحظة نفض النبي عن نفسه النوم ومسح وجهه والنوم عن وجهه، ثم تلا بعض آيات من سورة آل عمران من أول قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، حتى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقوم النبي، لا صلي صلي الله بيقلك، يذهب للخلاء ويأتي بقربة بقربة معلق بها معلقة بها ماء، فيضع الوضوء يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف ابن عباس يقف جنبه بمحاذاته ليصلي به قيام الليل، يقف بمحاذاته في حذائه ويرجع ابن عباس للخلف، يقف بمحاذاته ويرجع ابن عباس للخلف. وإذ بالنبي يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة 11 ركعة، ثم يقول يا ابن عباس أوقفك في حذائي. في حذائي يعني ايه؟ جنبية. شفت الرجل في العسكرية قال لي أنا منظر وعلى يمين حذاء، حد على الجيش؟ ما حدش على الجيش؟ طيب ما فيش جيش عندكم؟ طيب صلى على النبي. فيقول له علي مين حيشة يعني جنبيه بالظبط، ومحاذاتي يعني جنبيه على طول. فيقول له وقفك يا ابن عباس بحذائي فترجع الى الخلف. فيقول له يا رسول الله لا يستطيع ان يقف بجوارك لانه لم يوجد على الارض من هو مثلك، فيش حد عندك يقف جنبك. هذه هي الاولى. والثانية أردت أن أقف من خلفك لأمتع نظري بالنظر إليك وحتى أتعلم منك يا رسول الله. ما لما يذنبه مش هيشوفه بدقة، لما يشوفه وقف وراه بقى يشوف بقى ركع ازاي وسجد، ما هو ده اللي عاوزه، هو ده اللي بيبحث عنه مين؟ ابن عباس. فالنبي يلاقي في هذه البلاغة يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في مرة من مرات من كتر قرب ابن عباس للنبي يبقى يبص للنبي يعرف النبي عاوز ايه. شوف راجل في بيته يقول لك فلان الست بتاعتي دي تحبني قوي، ليه يا عم الحاج؟ يقول لك بتشوف عينيا تعرف انا عاوز ايه، عاوز اكل اشرب شاي عاوز انزل عاوز اطلع، تبص في وش تعرف. فدليل المحبة والقرب من راجل لزوجته انه ايه بتفهمه بسرعة. لا ده دي المحبة والقرب من ابن عباس لسيدنا النبي ان يفهم نظرات النبي عاوزه. في يوم من الايام سيدنا النبي قاعد بيكلم عن الناس واسم ابن عباس ذهب لياتي له بالوضوء. الوضوء غير الوضوء، الوضوء هو الميه اللي هيتوضا بها النبي، اما الوضوء هو العمليه اللي بنتوضا بها ايدينا ورجلينا وشنا، ده اسمه الوضوء. وضوء واو مضمومة وضاد مضمومة دي العملية نفسها، أما و بفتح الواو وضم الضاد وضوء دوت المية اللي بنتوضى بيها. فذهب ابن عباس ليأتي بالوضوء للنبي محمد. فقال له يا ابن عباس إيه اللي عرفك إن أنا عايز أتوضى؟ قال علمت من وجهك أنك تريد الوضوء يا رسول الله. شوف قد إيه القرب. ولذلك يقول في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام، ثم صار ساعة ثم قال يا غلام، ثم صار ساعة قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم صار ساعة قال يا غلام، ثم صار ساعة لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا غلام. بيشد انتباه الغلام لأن الغلام ده اللي هيورث 1660 حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي لسه مش هيعيش مع النبي اكثر من 13 سنة، هيورث عن سيدنا النبي 1660 حديث. فيقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألته فاسأل الله، واذا استعنته فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك وبعض الاقلام غفت الصحف. حديث يقول سيدنا النبي كل عقيدة، بيقول مين درس كل عقيدة بيوجهه لغلام عنده 13 سنة ده يفهم في العقيدة يا رسول الله؟ لا ده يفهم كتير قوي، ده دليل إشارة ان وصل ابن عباس لفهم العقيدة والسنة والقرآن الى ما وصل اليه، هو لسه في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اول ما سيدنا النبي يموت صلى الله عليه وسلم ابن عباس يريد ان ينهل من العلم ما لم يستطع ان يأتيه من النبي، فيكون لشاب او غلام من سنه من ابناء الانصار يقول له هلما تعال معايا نذهب لنتعلم الحديث من اصحاب النبي، فيقول له لا، ولما نتعلم الحديث واصحاب النبي كثيرون، الصحابه اللي قعدوا مع النبي اللي عرفنا حديث كتير قوي، هيسابوها هيسيبوا الكبار ويقول ان احنا صغيرين وصعبنا في الحديث، يا عم لا. ابن عباس يصر على الامر فيذهب للصحابي ويسأل في المسألة الواحدة أكثر من 30 صحابي، في المسألة الواحدة لا يكتفي بإجابة واحدة بل يسأل فيها 30 صحابي يعلمه هذه المسألة. خلي بالك يروح بس بقى يتعلم بقى إيه الأدب، وده اللي أنا عايز إشارة من ضمن إشارات الدرس، نتعلم الأدب مع أهل الدين، الأدب مع أهل العلم. انت مش بتتأدب معاه عشان خاطره شخص هو اسمه فلان او علان، انت بتتأدب معاه عشان خاطره هو عنده الدين، عنده علم الدين، احنا اللي في حاجه اليه نستفيد منه. يروح لواحد من الصحابه في وقت ظهيره ويروح فارش الشاب بتاعته وقاعد عليه على باب بيت الصحابي ومستني لما يخرج. يخرج الصحابي يقول له ابن عباس ايه اللي معاك كده؟ يقول له جئت لاسالك عن حديث كذا وكذا. يقول له ولما لم تطرق علي الباب؟ ما تخبط وتخش اي وقت، ده انت ابن عم النبي يا غدا، ما تفضل. ايش معنى الكلام؟ يقول له لا، هكذا تعلمنا ان نتادب مع اهل العلم منكم. تادب لما تخرج للعالم يخرج لغايه عندي، ساعتها بساله واساله سؤال بادب. نعرف واحد والله يقول لي شفت بقى النهارده بقى سألت لك الشيخ فلان سؤال خليته مش عارف رد، هو هدفه ايه؟ مش عاوز اجابه، هو عاوز يعجز الشيخ عن الاجابه. هو كل شيخ مكتوب على بينه ان يجاوب على كل الاسئله اللي في الدنيا كلها؟ لا يا حبيبي ما ينفعش، الوحيد اللي يجاوبك على كل اسئله الدين فقه وحديث وكده وكل كل الوان العلم كله واحد بس، مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غير سيدنا النبي كل يصيب ويخطئ الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنتادب مع اهل العلم. في مره من المرات تلاقي زيد، انا القصه دي لقيتها في كتاب الصحابه للمصري بتقول زيد ابن حارثه، وفي كتاب سيرة تاني بيقول زيد ابن ثابت. المهم انه زيد يقول لك ان لقى سيدنا زيد راكب على دابه، وسيدنا عمر بن عباس عاوز يعني يساله في حديث او في مساله، يروح ماسك الدابه ويسوق له دابه ويمشيها له ويساله، يقول له بقى انت يا ابن عم رسول الله تسوق لي الدابه بتاعتي وتمشيها لي؟ يقول له هكذا تعلمنا ان نتادب مع علمائنا. ينزل زيد بن عبادة ويقول له هات ايدك يا ابن عباس، يديله ايده ويروح متقبلها، يقول له ماذا تصنع يا زيد؟ يقول هكذا تعلمنا ان نتادب مع ال بيت رسول الله. الادب من الطرفين، الادب من الطرفين، لأنه برضه في النهاية ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر في عهده وفي إمارة عمر بن الخطاب يرقي عبد الله بن عباس ويدخله مجلس الشورى حينذاك، ومجلس الشورى فيه فطاحلة الصحابة، فينكروا الأمر على عمر. أنت قاعد معانا هذا صغير في السن يعني، هيجي مين جنب العمالقة اللي قعدته كلهم؟ فيقول لهم طب أسألكم سؤال، واسألوا نفس السؤال وشوف إجابتكم من إجابته، ساعتها ننكر وجوده معانا ونمشيه لما نقعده. ماذا تقولون في سورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا نقول فيها إذا نصرنا الله وفتح علينا نسبح ونحمد ونكبر الله. قال هذا رأيكم في هذه؟ قالوا لا. قال وما رأيك يا ابن عباس؟ هو ده رأيك؟ قال لا. ما رأيك يا ابن عباس؟ قال أرى أن الله عز وجل ينعي النبي محمد في هذه السورة وإشارة من رب العزة باقتراب أجل النبي محمد، يقول له والله ما علمت فيها إلا ما قلته يا ابن عباس. هو ده برضه انا عارفه زي ما انت عارفه بالظبط. يرضيه منه عمر بن الخطاب، يقربه جدا في مجالسه ويهتم بيه جدا ويرفع من شأنه جدا ويقربه جدا، لانه عنده ما لم يوجد عند حد من الصحابه. حتى ان العباس عمه ابوه العباس ابو عبد الله يقول له يا عبد الله ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يدنيك منه، ما قربك أو منه، فانتبه إلى خصال ثلاثة، ثلاث حاجات امسكهم أو ما اتصرف فيهم. الأولى ألا تفشي له سره، والثانية ألا تغتاب أحدا عنده. إيه الأدب ده؟ ألا تغتاب أحدا عنده، ما تفشي له السر. ده بيعلم ابنه يعني. ده العباس مين؟ عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلم ابنه ما يفشيش السر ده. والثانيه ما يفشيش له السر، والثانيه الا يغتاب احدا عنده، والثالثه الا يجربن كذبا عليك. ثلاث حاجات اوعى يطوع فيهم يا ابني، لاحسن يزعل منك امير المؤمنين. كان هو دوت عمر بن الخطاب، حتى ان يموت عمر بن الخطاب على ايد عبد الله بن عباس. شوف الصله بقى قد ايه الوطيده بين ابن عباس اللي لم يصل حينذاك ل 18 سنه من عمره، يموت على ايد عمر بن الخطاب يموت على ايده، يقول له يا امير المؤمنين انت صاحبت النبي محمد ومات وهو راض عنك، وصاحبت أبو بكر ومات وهو راض عنك، وصاحبت أصحابه وهم الآن راضون عنك يا أمير المؤمنين. يقول له يا ابن عباس أما صحبتي لرسول الله فهي منا من ربي علي، وأما صحبتي لأبو بكر فهي منا من ربي علي، وأما صحبتي لأصحاب النبي محمد فهي منا من الله علي، ولكن أتمنى أن أمتلك مثل الأرض وما عليها من ذهب فأنفقه في سبيل الله لأفتدي نفسي من النار. مش عاوز حد غير بس أبدي نفسي وأعتق نفسي من النار. وصل من العلم ما وصل، حتى إني أول مظرة للخوارج، فرقة من فرق الشيعة خرجت على علي ابن أبي طالب، خرجوا 24 ألف واحد من الخوارج خارجين لمقاتلة مين؟ علي ابن أبي طالب. يقول له تسمح لي أنا أخرج لهم؟ يقول له من أنت؟ يقول له أنا ابن عبد الله بن عباس. سيبني يا علي، أنا أخرج لهم لوحدك؟ قال لوحدي. أنا هنظرهم الحجة بالحجة، هكلمهم كلمة بكلمة بالقرآن والسنة، لا يكسبوني لا يكسبوني. فيخرج ابن عباس لوحده لملاقاة 24 ألف واحد من الخوارج، وقفوا على علي في ثلاث مسائل، يعني مسكين لعلي ثلاث غلطات بالبلدي كده. المسألة الأولى قالوا له انت حكمت فينا الرجال وربنا بيقول ان الحكم الا لله. والثانيه في معركه الجبل ما اخدتش منها سبي ولا غنائم ولا حاجه ليه. والثالثه لما ارادوا ان يحكموا ما بين علي ومعاويه خلعت لقب امير المؤمنين عن نفسك، يبقى انت مش امير المؤمنين، ما انت امير الكافرين. فخرج عبد الله بن عباس ليوضع النقاط فوق الحروف. الحته دي صعبه شويه ولا سهله شويه؟ سهله ان شاء الله. سهله سهله. صل على النبي. ان كانت سهله صل على النبي. قال لهم الاولى انتم بتقولوا حكم فيكم الرجال وربنا بيقول ان الحكم الا لله. طب مش ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حور ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ربنا بيقال احكموا في اللي يصطاد ارنب والارنب ده بربع درهم، ايهما اولى تحكيم الرجال في دم البشريه باكملها ام تحكيم الرجال في ارنب لا يساوي عند الله ربع درهم؟ اخرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا منها ونعم. صح كلام مضبوط بالقران اهو. قال لهم الثانيه انتوا بتقولوا ما خدش سبايا من معركه الجمل؟ من كانت في معركة الجمل؟ ألم تكن أمكم أم المؤمنين عائشة؟ عاوزين ياخد أم المؤمنين عائشة أسيرة من السبايا عنده؟ لو فعل ذلك لكان من الكافرين. لكن ما ينفعش. أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم خرجنا منها. طب الثالثة؟ قال لهم رفع لقب أمير المؤمنين عن نفسه، وهذا استنباطا بالقياس مع ما فعله النبي محمد في صلح الحديبية. في صلح الحديبية لما جوا بيتعاهدوا مع النبي، فالنبي يقول هذا ما قاضى به النبي، ما قال به محمد رسول الله. فقالوا احنا ما نعرفش ان انت رسول الله، ولو احنا بنقر ان انت رسول الله ما قتلناك. اكتب من محمد بن عبد الله. فقال له يا علي امحوها. قال له ما اقدرش امحو رسول الله. فمحاها النبي محمد بيده صلى الله عليه وسلم ورفع لقب رسول الله عن نفسه عند صلح الحديبيه. قال والله اني لرسول الله ولكن امحوها من اجل صلح الحديبيه. فالنبي عملها قبل هو ما يعملها، يبقى ليه بتمسكوها عليه مساله؟ خرجتم من الثالثه؟ قالوا ونعم. يرجع 20,000 منهم يعودوا الى رشدهم، يتبقى 4,000 يثبتوا على العند وعلى الكفر. وهؤلاء كانوا البذره الاولى للخوارج، فرقه من فرق الشيعه. اللهم ردهم الى دينه ردا جميلا. فكان ابن عباس يحل اي مساله بدماغه بالعقل السنه بالقران. حتى انه كان في بيته في يوم من الايام واحد صاحبه رايح له بيقول لك مش عارف يعدي الطرقات المؤديه الى بيت ابن عباس، كلها مليانه ناس عاوزين يخشوا البيت عنده ويسالوه. فدخل قال يا ابن عباس الناس بره واقفه كتير مستنياك. قال اتوني بالوضوء. قلنا الوضوء ايه؟ الميه. لا بالك الوضوء هو الايه؟ الميه. لكن الوضوء هو الفعل نفسه الايه؟ لهذا الحدث. اطوني بالوضوء. جابوا له ميه اتوضى، ثم قال نادي في الناس اللي عنده مساله في القران يدخل. يخش كل اللي عنده مساله في القران يقعدوا معاه يسالوه ثم ينصرف. يقول نادي في الناس ما كان عنده مساله في الحديث يدخل. ادخلوا واحد الحديث يسالوه وينصرفوا وينادي في الناس. ما كان عنده مساله في كلام العرب او الشعر او الغريب من كلام العرب او الاشعار او ما الى ذلك ادخلوا فيسألوه فيكلمهم ويعلمهم فينصرفوا. حتى انه يعمل اسبوع في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم درس في ماده من افرع الدين، الا يوم واحد كان عامله للوعظ لانصاف المتعلمين او من الناس من كانوا لسه في بدايه الايه الاسلام حينذاك. فكان جامعه متحركه شفت جامعة الأزهر؟ يقول لك ده أصول دين، ده شريعة قانون، ده مش عارف قرآن، ده مش عارف نصوصها في الحديث، ده بقى كان كله جامعة متحركة عبد الله بن عباس. وتمر به السنور حتى أن يموت وهو ابن 71 من عمره، كف بصره قبل أن يموت، ولم يمرض في أي كتب السيرة لم تذكر له مرض ببطنه قط حتى أن مات. مات كفيفا ببصره ولكنه لم يمرض ببطنه بسبب، حد يعرف؟ أول درس قلناه لما خدت أمه ريق النبي محمد، أول شيء يدخل في جوفه إيه؟ ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان البلسم الشافي المعافي لجسد عبد الله بن عباس. ما بيقولش سبت الصحابة يا رجالة كلام مصطبة، احنا عاوزين ناخد منها استفادة. كل طالب علم او طويلب علم ينهل ويبحث في فرع من افرع العلم ليتميز به، لا لانه يناصح به العلماء ولا للسمعة ولا للرياء ولا ولا ولا، ولكن من اجل ان يتعلم العلم بحق ولا يقع في الباطل ويعلمه بعد ذلك للناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله الزواج، إن شاء الله هنشوف صحابي تاني ونتكلم عنه ونستمتع به، لأن هم دول الهدي والنبراس اللي نمشي على هديهم، هم الذين قال فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم والكواكب بأيهم اقتديتم اهتديتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله عن كل خير، والسلام عليكم ورحمة